أن كل أعمالها باليد اليسرى ما عدا الأكل فهو باليمنى، نظرا لاستخدامها اليد اليسرى بكثرة، هل هذا حرام؟ الجواب: فيه أمور تشرع فيها اليمين، وهي الأعمال الفاضلة، أما الأعمال المفضولة فتستعمل لها اليسرى. فمثلا الأكل مثل السلام وما وسائر الأعمال الفاضلة. أما بالنظر للكتابة باليسرى فهذا من الأمور العادية، هذا من الأمور العادية، وبالله التوفيق.